أسعدهم يوم النشور نورهم يسعى وفوق النور نور لبلاد الله ما ذاقوا الحرى ليسني منهم لأحظى بالسرور سبعة كن مثلهم واكسب رضا إنه رب كريم في عطاء فاسعى للأخرى ودع ضعيف الحياة ودع إن الله يهدي من دعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله نكمل. أحبتي في الله، إذا كان الرجل الذي دعته امرأة بمفاتنها إلى الفاحشة فقال إني أخاف الله في ظله سبحانه يوم لا ظل إلا ظله، فماذا عن تلك المرأة التي خافت الله وعفت بالفعل والملبس والقول ولم تستجب لأي إغواء ولم تكن سببا للفتنة؟ ألا نتوقع أن يكون لها نصيب يوم القيامة في ذلك الظل؟ وفي المقابل احذري أختي الحبيبة أن تأتي يوم القيامة وقد ثقل ميزان سيئاتك بخطيئة فتنتك للرجال، لأن بعضهم قد يضعف إيمانه بسبب هذه الفتنة، فقد تدعوه نفسه إلى الحرام بسببك. فانتبهي أختاه وتداركي نفسك وراجعي حساباتك وحافظي على عفتك وحجابك، ولا تنسي دعوة الحق تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. نساء المؤمنين نحن وكل المؤمنات عبر التاريخ، ماذا يقول لنا تعالى؟ يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فحجاب المرأة المسلمة بالإضافة إلى كونه صيانة لها هو وسيلة من وسائل إشاعة العفة والفضيلة في المجتمع. أخواتي الحبيبات، هل تعلمن أن النساء في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت هذه الآية الكريمة فورا وبدون أي تردد أخذوا من القماش نفسه الذي كان في ثيابهن زيادة ووضعوه على رؤوسهن؟ لسان مقالهم ولسان حالهم كان سمعنا وأطعنا. لم تبحث إحداهن عن أي عذر أو حجة تبرر بها لنفسها أنها لا تستطيع الالتزام بالحجاب. تصوروا مجتمع الصحابيات هذا كان أصلح المجتمعات، وقد ضم خيرة الرجال وأنقاهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم تجادل الواحدة أنا لا أفتن أحد، بل سارعوا جميعا في التنفيذ. فكيف الحال مع كثرة الفساد في هذا الزمان؟ وقد انتشرت الفتن وشاعت كثير من الفواحش وقل الورع، ومع الأسف لبت كثير من المسلمات هذه الدعوة الخداعة. فأين هن ممن وعين أهمية العفة وأنها بحق ما يحفظ للمرأة قدرها وكرامتها؟ يحكي عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي عليه الصلاة والسلام يوما فقالت: يا رسول الله إني أسرع وإني أتكسف، فادعوا الله لي. قال لها عليه الصلاة والسلام: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك، يعني من هذا الصرع الذي يحصل لك. فقالت: أصبر لكني أتكسف، فادعوا الله أن لا أتكسف، فدعا لها. تصوروا، قبلت أن تبقى مريضة تصرع من أجل الثواب والجنة، لكنها حرصت على الستر والعفاف، مع أن تكسفها أمر خارج عن إرادتها وهي في تلك الحالة من عدم الوعي. فإن منها كثيرات من نساء وبنات هذا الزمان أعطاهن الله العافية والصحة فيتكسفن ويتعرين باختيارهن، أين من أحلامهن الجنة؟ بل لعل الحلم الوحيد الذي يتحقق من هذا التكسف والعري هو حلم إبليس. فقد أدرك إبليس وجنده خطر ذلك الحجاب عليهم ووقوفه عائقا أمام مخططاتهم وأهدافهم التي يصلون إليها، فسعوا جاهدين في نزعه وإحلال السفور مكانه متبعين بذلك طريقة قائدهم الأول إبليس في تزيين القول وتنميقه، فلا تراهم يدعون إلى السفور صراحة، ولكن يدعون إليه باسم التقدم والحضارة، وباسم الحرية الشخصية، وباسم المساواة بين الرجل والمرأة، وهكذا يدقون على أوتار حساسة في النفوس الضعيفة حتى تنساق في دعوتهم وتبارك خطوتهم. وهذه المساواة التي نادى بها الغرب ما هي إلا شعار كاذب، بل فيها كل الظلم والانتهان للمرأة. أما في الإسلام فالمساواة بين الرجل والمرأة صائبة لائقة، ليس فيها دخس لحق أحد على حساب أحد. يقول الحق تبارك وتعالى: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. وضع الإسلام المرأة في مكانتها اللائقة، وأعطاها حريتها التي لا تعرف الامتهان معها بحال من الأحوال، وفتح أبواب العلم أمامها، فهي حرة في التعلم، وحرة في اختيار زوجها، وحرة في العمل. كل هذا ضمن الضوابط الشرعية للطرفين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما النساء شقائق الرجال. وبعد، أي حرية يطالب بها أعداء الإسلام للمرأة وهي تتمتع بكامل الحرية والحقوق؟ أم أنها في حقيقتها ما هي إلا دعوة للتحلل من الحجاب وللإنفلات والعري باسم حقوق المرأة وحريتها؟ يقول أحد أعداء الأمة زورا وبهتانا: لم يستقيم حال الشرق ما لم تخرج المرأة سافرة متبرجة. يا الله، ألي هذا الحد يكيدهم عفاف المرأة المسلمة وحجابها؟ فمن أجل الحجاب تقوم الدنيا ولا تقعد، وتصدر بحق من تلتزم بالحجاب قرارات وإجراءات ومحظورات، لا للدراسة لا للوظيفة. ألي هذا الحد يخاف أعداء الإسلام هذا الحجاب، وما هو إلا غطاء يستر الشعر ولباس يستر سائر البدن ويفعل فعله بالعالم؟ أخواتي الحبيبات، إخواني الكرام، الحق أن المتأمل في تاريخ الصدمات التي وجهها الغرب إلى كثير من ديار المسلمين يرى أن قضية السفور ونزع الحجاب هذه من أول القضايا التي يبذل لها أعداء الأمة كل جهد، ويجعلونها أساسا في تحقيقين كل مجتمع إسلامي. فقد أدرك الشيطان منذ اللحظة الأولى ما للمرأة من أهمية في صلاح المجتمع إن هي سارت على منهج الله، وما لها في المقابل من شديد الخطر على إفساد المجتمع إن هي سارت في طريق الشيطان. فاستغل ما لها من فتنة وقدرة على الإغواء إذا بعدت عن منهج الله، ونفث سمومه في كثير من البشر حتى صاروا له أعوانا في مشروعه الإفسادي، واستغلت المرأة فيه بأبشع استغلال، فكشفوا عورتها وتفننوا في إبراز مفاتنها من خلال أفلام وفيديو كليبات وموضات وإعلانات وصفحات مجلات ومواقع إنترنت، وأنفقت في ذلك الأموال الكثيرة. حتى أفادت بعض الدراسات أن نسبة 90% من الإعلانات تستخدم فيها المرأة وتستغل كأنثى من أجل الترويج لسلع استهلاكية، وكثيرا ما تكون السلع ليس لها أي علاقة بالمرأة، وتقوم فيها بحركات تؤثر سلبا على المشاهد وتثير غرائزه. وقد كانت هذه الفتنة العظيمة هي أول ما ضل به بني إسرائيل، كما أخبر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام حيث قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ولا يخفى على كل منا ما ينتج عنه العري الموجود على الفضائيات وصفحات المجلات ودور الأزياء والشاشات، وما يمارس علنا في الدول الغربية وبعض الدول الإسلامية من جرائم خطيرة وضياع تام في صحراء الضلال. وكم من ضحية ذهبت، وكم من أمراض حدثت، كلها بسبب هذا العري الذي يفتن إبليس به بني آدم. أخواتي الحبيبات، إن قصة آدم مع إبليس تكشف لنا مدى حرص عدو الله إبليس على كشف السوءات وهتك الأستار. فإن إبليس هو صاحب دعوة التبرج والتكشف، وهو زعيم زعماء ما يسمى بتحرير المرأة. ونداء الحق تبارك وتعالى وتحذيره لنا ماثل في كتابه العزيز: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. لكل فتاة أو امرأة تتكشف لا لتفتن أحد كما تقول، ولكن لأن هكذا الموضة وهذه حرية شخصية. أقول حبيبتي، ألا تدركين أنك بهذه الحرية تتعدين على حرية الآخرين؟ لماذا تريدين أن تكوني ألعوبة الشيطان التي يستخدمها كأداة وآلة لفتنة الناس؟ الموضة حيلة شيطانية في هذا الزمان. ألم تعلمي بقسم الشيطان كما ذكر تعالى، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فمن أي عباد لا تريد أن تكوني، الغاوين أو المخلصين؟ أعلم أختي أنك لا تقصدين أن تكوني فتنة لإخوانك المسلمين، لكن لماذا تفرطين في الستر والحجاب؟ أخاف عليك حبيبتي أن تنطقي بهذه الكلمات يوم القيامة، قوله تعالى أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في ذنب الله. أختي الحبيبة، ألم تسمعي قول رسولك الكريم صلى الله عليه وسلم، صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر منهم ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، هن على أساس يلبسن الثياب، لكن أي ثياب؟ الثياب التي تظهر أجزاء من البدن. مائلات مميلات، مائلات عن الحق ومميلات يؤثرن في غيرهن من النساء ويفتن الرجال. وكم انتشرت تلك الملابس اليوم، فهل أنت كاسية ولكنك عارية؟ قد تقولين أختي هكذا صديقاتي، هكذا الموضة، هكذا العصر. والحق تبارك وتعالى يقول لك وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فإلى متى تقولين حبيبتي هكذا الناس، هكذا الموضة؟ فاصل ونواصل بإذن الله مع السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخواتي الحبيبات، إن الحياء والحجاب عند المؤمنة الصادقة قضية لا تقبل النقاش ولا تحتمل المساومة. إنه طاعة لله سبحانه واستجابة لأوامر الله وانقياد لحكمة الله. وقد قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هذه الزهراء رضي الله عنها، فاطمة ابنة محمد صلى الله عليه وسلم، أم الحسن والحسين رضي الله عنهما، وهي تحاور أسماء بنت عميس، قالت يا أسماء إني لأستحي أن أخرج جسمي غدا على الرجال من خلال هذا النعش. وكان النعش عبارة عن خشبة مسطحة يوضع عليها الميت ثم يوضع عليه الثوب فيصف حجم جسمه. قالت أسماء أولا نصنع لك شيئا رأيته في الحبشة؟ فصنعت لها النعش المغطى من جوانبه ثم طرحت عليه ثوبا فكان لا يصف الجسم. فلما رأته فاطمة رضي الله عنها فرحت به وقالت أسماء ما أحسن هذا وأجمله، سترك الله كما سترتيني. هذه الطاهرة النقية تشعر بقلق خشية أن يبدو شيئا من وصف جسدها وهي ميتة، فكيف بها وهي حية؟ أرأيت أختي كيف تحمل المؤمنة الصادقة هم حيائها وعفافها وحجابها بعد موتها؟ وهذا المعنى أكده الإسلام، وذلك في طريقة تكفين المرأة في خمسة أسواب. والحق أنها رسالة بليغة لكل مسلمة رضيت أن تظهر زينتها ووصف جسدها لكل ناظر، وصارت أمام الرجال متبرزة سافرة وانساقت خلف دعوة أعداء الأمة. ولكن لله الحمد إن الفتاة المسلمة اليوم بدأت تعي وتدرك ما يحاك ضدها من مؤامرات ومخططات. وخير دليل على ذلك عودة انتشار الحجاب الإسلامي من جديد، لكن ليس بالشكل الكافي بعد لدرجة أن يقف في وجه اجتياحهم، بل وحتى هذه الصحوة حاولوا اختراقها بطريقة خبيثة ترمي إلى الانحراف بها عن مسيرتها الربانية. تراوح ويروجون صورا مبتدعة من الحجاب على أنها حل وسط، زعموا أن بها ترضي المحجب ربها وفي ذات الوقت تساير مجتمعها وتواكب الموضة. حتى صرنا نرى اليوم بعض المحجبات تتزين إحداهن وتتجمل وتتعطر لتبدو فاتنة بحجابها. أناقتك أختي وجمالك بطاعتك لله تعالى والتزامك بالحجاب كما يحب الله ويرضى الله، فلا تهتمي للناس ولا تسمعي وسوسة الشيطان وحيله. أما علمت أن من أرضى الناس بسخط الله سخط عليه الله وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. فيا أختاه حتى يكتمل حجابك احرصي على شروطه الشرعية ألا يخف ولا يشف ولا يكون زينة في ذاته، ألوان صارخة ملفتة للنظر، مزركش مطرب، هذا من ناحية الشكل. أما السلوك فاحرصي على السلوك الراقي المتزن الإسلامي الذي يرضي رب العالمين. وهؤلاء إسوة من بني تميم دخلوا على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عليهن ثياب رقاق، فقالت إن كنتن مؤمنات فليس هذا بلباس المؤمنات، وإن كنتن غير مؤمنات فتمتعن به. وبعد، ما هو اللباس الذي ستختارينه من اليوم فصاعدا أختي الحبيبة؟ مع الأسف بعض الأخوات يخرجن إلى الأسواق وهن متعطرات متجملات لابسات لأنواع الحلي والزينة، وبعضهن الآخر على شاشات الفضائيات أيضا على هذا الحال من التكشف والتزين. فبصراحة التكشف اليوم فاق حده، وربما البعض لا يبالين بنظر الرجال إليهن بل ربما يفتخرن بذلك. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. حقا من لم يستحي صنع ما شاء من الفحشاء والمنكر. فقد قيل أن الحياء هو الحائل بين الإقدام على المعصية والإمساك عنها، وأنه كالسد إذا تحطم انهمر الماء يغرق كل شيء، فالذي لا حياء له لا سد عنده. ولهذا لما قل الحياء في هذا الزمان أو انعدم عند بعض الناس كثرت المنكرات وظهرت العورات وجاهروا بالفضائح واستحسنوا القبائح. فإن الإسلام وإن الإيمان؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلقا، وإن خلق الإسلام الحياء. وقال صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة. أين وصية النبي عليه الصلاة والسلام للمسلمين يستحيوا من الله حق الحياء؟ والله قد أوصاك بالعفة والستر أختاه، فإلى متى التكشف؟ مع الأسف أخواتي الحبيبات إخواني الكرام، ليس الحياء فقط هو الذي انعدم أو قل، بل كذلك الغيرة. فهؤلاء البنات وهؤلاء النساء المتكشفات في الطرقات وعلى الفضائيات وفي الإعلانات، أليس لهن محارم رجال؟ أب، جد، أخ، عم، خال؟ فكيف يخرجن بهذا الشكل؟ هل انعدمت الغيرة إلى هذا الحد من قلوب بعض الرجال؟ نسمع الرد: إنما باليد حيلة نحن ننصحهم وملكون. أو الأفظع أن بعض الرجال هم من يشجعون نساءهم على التكشف، قال بحبها على الموضة وعلى أساس ومتحضر. كيف ترضى أن تكون أختك أو أمك أو خالتك أو عمتك تمشي في الشارع متكشفة أو متبرجة، وكثير من الشباب والرجال ينظرون إليها؟ عثمان رضي الله عنه لما أحاط بداره أعداؤه وأراد الدخول عليه لقتله، جاءت امرأته نائلة ونشرت شعرها ما أرادت أن تستره لتحميه، فقال لها: خذي خمارك، فلعمري لدخولهم علي لقتلي أهون علي من حرمة شعرك. وأنت أيها المسلم، هل نسيت أنك مسؤول أمام الله عن نسائك والله سائلك عنهن؟ ألم تفكر في يوم لمن تتزين ابنتك عند خروجها من البيت؟ لمن تتزين زوجتك عندما خروجها من البيت؟ وهل نسيت أن زينتها لا تنبغي لأحد غيرك من الرجال؟ هي لا تتزين لأحد، ولكن هكذا الموضة، ليست بالإجابة المقبولة. الموضة أم شرع الله؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل بني قينقاع وأجلاهم عن المدينة المنورة بكشفهم عورة امرأة مسلمة، امرأة واحدة تسير من أجلها الجيوش. فما بال بني العرب والإسلام اليوم لم يعودوا يحسنون لأعراضهم إلا ما رحم ربي. أين ذهبت غيرتك عندما تأمر امرأتك أن تصافح الأقارب من الرجال وأن تجلس مع الرجال سواء كانوا من إخوانك أم لا، وهي كاشفة ينظر إليها هذا وهذا، ثم يدلي هذا بنظارته لينظر إليها، ضحكت من نكتة فلان أم لا؟ لماذا تجعلها أصلا في مجلس الاختلاط هكذا وبدون أي ضوابط شرعية؟ أيها الأب وأيها الزوج وأيتها المرأة المسلمة، اتقوا الله واعلموا أنكم إليه راجعون. وهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يرسل إلى أحد المدن يخاطب أهلها فكتب: بلغني أن نساءكم يزاحمن العلوج أي كفار العجم في الأسواق، ألا تغارون؟ إنه لا خير في من لا يغار. هكذا قالها علي بن أبي طالب رضي الله عنه. إنني أوجه ندائي لكل رجل أن يتقي الله وأن يغار على محارمه. واسمع ما قالته إحدى النساء متحسرة بعد فوات نصيبها من العفة والشرف، تقول: ما من امرأة تفرط في فضيلتها إلا وهي ذنب رجل قد أهمل في واجبه. يا شباب الإسلام، أخواتكن في خطر، أعداء الدين لا يريد أخواتكم متحجبات ولا عفيفات، بل يريدهن متحررات، يريدون ذبح عفة أخواتنا وبناتنا، فأين أنتم للدعوة ونشر الخير؟ أخواتكن المسلمات على الفضائيات متكشفات وربما متمايعات في الأفلام والمسلسلات والفيديو كليبات، المخرج مسلم والممثل أمامها مسلم والمصور مسلم والجميع من حوله يشجعونها، أين الغيرة؟ أين النخوة؟ أين الشباب المسلم الذي يقسم بالله أنه سوف يجعل طاقاته في الدفاع عن أعراض المسلمين؟ أين الغيرة يا شباب الإسلام؟ أين غيرة المعتصم وجيشه؟ عندما هب لنجدة امرأة أسرها الروم أطلقت صيحة استغاثة سجلها التاريخ ومعتصماه، وما أن بلغت المعتصم هذه النبذة حتى قال بملء جوارحه: لبيك، وانطلق على الفور إلى القتال، وانطلقت معه جحافل المسلمين، وقد ملأت الغيرة لكرامة المرأة نفس كل جندي إباء وحماسا، فأنزلوا بالعدو شر هزيمة واقتحموا قلاعه في أعماق بلاده حتى أتوا عمورية وانتهوا إلى تلك الأسيرة وفقوا عقالها. من أجل هذه الكلمة جهز جيش عظيم بدايته في تلك المنطقة البعيدة حيث أسرت المرأة ونهايته مكان القائد. واليوم يا شباب الأمة، يا رجال الأمة، أخواتكم المسلمات في كثير من البلاد تنتهك أعراضهن على أيدي الأعداء، يصرخن يستغثن يستنجد ولا حياة لمن تنادي. فوالله لا يقل عنه ما يفعله الأعداء ببناتكم وأخواتكم ونسائكم من إغراء بالموضات واستغلال على الفضائيات ثمر التكشف والتنايع. فإلى متى هذا الصمت القاتل؟ إلى متى اللامبالاة؟ اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. اللهم احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، واجعل قلوبنا عامرة بذكرك. اللهم اصرف عنا الشهوات المحرمة، اللهم اصرف عنا كيد إبليس، اللهم اهدي بنات ونساء المسلمين، اللهم ارزقنا غض البصر، اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن رزق العفاف، اللهم اجعلنا ممن يخافك ويتقيك في الغيب والشهادة، اللهم اجعلنا ممن يخشاك كأنه يراك، وأسعدنا بتقواك ولا تذلنا بمعصيتك، واحفظ بلادنا وبلاد المسلمين، واحفظ أولادنا وأولاد المسلمين، وطهر بيوتنا وبيوت المسلمين، اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبعة يسعدهم يوم النشور، نورهم يسعى وفوق النور نور، في بلاد الله ما ذاقوا الحرام، ليسني منهم لأحظى بالسرور. سبعة كن مثلهم واكسب رضا، إنه رب كريم في عطاء، فاسعى للأخرى ودع زيف الحياة، ودع إن الله يهدي من دعاه.